السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ما زالت هذه الدروس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وما زال الحديث في بيان أوصاف وأحوال أهل البدع والأوصاف التي أخذت من النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى نبدأ في الوجه الثالث في الحديث عن صاحب البدعة وهل له من توبة أو لا، وذكر ثلاثة أوجه على القول بالعموم ألا توبة له. واليوم في الوجه الثالث. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. إذا قلنا في النصوص التي جاءت في بيان عدم قبول أي عمل من صاحب البدعة، كما في حديث علي بن أبي طالب في من أحدث في الحديث المتفق عليه أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، وعلى هذا إما أن تحمل هذه النصوص على ظاهرها فيكون المعنى على هذا الوجه أنه لا يقبل منه أي عمل على وجه العموم. الوجه الآخر أن تكون هذه البدعة أصل يتفرع عليه بدع في جميع أبواب العبادات أو جلها، وذكر لذلك من البدع الكلية التي تؤثر في أبواب التدين عموما والعبادات والمعاملات، كالقول بعدم قبول خبر الآحاد، وكقول بدعة الرافضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدعة من يقول بإسقاط التكاليف. فإن هذه البدع أصل يترتب عليه إضعاف الشريعة في جميع أبوابها، وهو نوع من أنواع التبديل للدين. ثم في هذا اليوم بدأ في وجه ثالث، وهو أن صاحب هذه البدعة يعتقد اعتقادات خاصة تحمله هذه الاعتقادات على التأويل للنصوص على غير وجهها الصحيح، وهنا يقصد بالتأويل التأويل الفاسد وليس التأويل بمعناه الصحيح الذي هو يحمل على معنى التفسير، وهو ما كان على التفسير بقرينة صحيحة. وهنا سيبين وجه هذا المعنى عنده، فإن صاحب البدعة بهذه العقائد الخاصة تجعله إذا جاء لنصوص الكتاب والسنة يؤولها، وهنا يفتح باب وقانون التأويل ويصرف النصوص عن معانيها إلى معان أخرى بلا قرينة ولا دليل صحيح، صارف للمعنى. وهذا الوجه سيذكر له أمثلة عند من اتخذ قانونا بدعيا أو أصلا بدعيا أول بموجبه نصوص الكتاب والسنة. إذن أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الأصل قانونه، قانونه البدعي الذي بموجبه ماذا فعل؟ فسر به النصوص، وأول النصوص بناء على موافقته. ولذلك إذا نظرنا الآن في هذا المثال سيتضح التطبيق. نعم. قال رحمه الله: بيان ذلك بأمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري، هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ إذن هذا القانون هو قانون عند أهل الأهواء والبدع مقدم، وهو العقل المشرع. العقل المشرع الذي بموجبه يعمل ويحكم على النصوص. هذا العقل منح عند أهل الأهواء والبدع من الوثوقية والاكتفاء به وتقديمه ما حملهم على أن يجعلوه أصل، ثم قالوا إذا عارضته النصوص يجب أن تؤول. إذن هم جعلوا قانون العقل مقدم على النص، مقدم على النص. وهذا القانون تقديم العقل وتقديسه ومنحه المصدرية المقدمة على النص سيكون حينئذ حاكما على النصوص، حاكما على النصوص. فلذلك هنا قال: فليت شعري، هل حكم هؤلاء في التعبد لله بماذا؟ بالشرع أو بالعقل؟ الحقيقة العقل. ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع من الفتاوى، ذكر أن هذا مما بدلت به الشرائع، هذا من الأصول التي بدلت بها الشرائع وحرفت الأديان السماوية. الدين السماوي الذي أنزله الله على رسله بدلت بهذا القانون، وهو قانون العقول التي تمنح حق التشريع. ولذلك نذكر مما ذكر الله في كتابه حتى يتضح ذلك. الله عز وجل ذكر في كتابه قصة في سورة البقرة حينما شرع المشركون لأنفسهم، في سورة براءة حينما شرعوا لأنفسهم النسيء. النسيء هو تبديل للأوقات والأزمان، فعله المشركون من أجل ماذا؟ من أجل مصالح عندهم، فقالوا نؤخر أيام الحج أو نؤخر الأشهر الحرم بناء على أحوال اقتصادية أو بناء على أحوال اجتماعية أو بناء على الظروف الزمانية من الحر والبرد وغيره، فقال الله عنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. إذن ما الذي حملهم على هذا؟ مقاصد لديهم ومصالح، راعوا هذه المصالح التي استحسنوها بعقولهم، ثم رأوا أن لهم الحق في أن بعقولهم أن يشرعوا فيغيروا في الأزمان، ويقولون لكبيرهم ومقدمهم: انسأ لنا، أي أخر لنا، فيؤخرون. إذا بدأت السنة لم يحسبوا التاريخ ووقفوا، قالوا انسأ لنا 10 أيام أو تزيد أو تنقص، ثم لا يحسبون الأيام هذه ويعتبرونها نسي، ثم بعد ما تنتهي هذه المدة يبدأون في حساب إيش؟ الأيام. طبعا هل وقف الزمن؟ ما وقف الزمن. هو إذا كان دخل شهر مثلا شهر الله، شهر الحج مثلا أو شهر المحرم، في الحقيقة هو دخل الشهر، لكن هم غيروا فبدلوا، فبذلك حصل تبديل في الزمان، بمعنى أنهم يقولون أنهم في شهر كذا وهم في الحقيقة ليسوا في هذا الشهر حتى تغير الزمان والوقت. وذكر عنهم سبحانه وتعالى في أنهم سيبوا السوائب والوصيلة والحام، وهذا من عند أنفسهم، أليس كذلك؟ من عند أنفسهم. وذكر في في في في داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن الله استخلف داود في الأرض فأمره أن يحكم بماذا؟ بما ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا ويبدلوا بأهوائهم. وكذلك كل شريعة بدلت ودين إنما بدل بتقديم عقول منحت حق التشريع أن تشرع، لم تلتزم بما أحل الله وبما حرم، وإنما قدمت هذه العقول مصالح واستحسان وتشريع، ثم جعلوا ذلك حاكما عن النص. فهنا هذا القانون عند أهل الأهواء هو قانون خطير جدا، ولذلك ابن القيم جعله أحد الطواغيت الأربعة التي تحارب بها النصوص، وهو قانون التأويل القائم على تقديم العقل، ويقولون النص إما أن يؤول أو هو غير صحيح، لا بد أن يؤول ولا فهو غير صحيح ولا يمكن أن يقبل ما دام أنه لا يقبل من خلال العقل. ولذلك هنا الشاطبي يقول: من كان هذا القانون عنده ما موقفه من النصوص من تعظيمها؟ ستكون النصوص بالنسبة له درجة ثانية، والله عز وجل أراد أن يكون المرجع والكفاية والاستدلال والنظر والتعبد من خلال أمره ونهيه، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ولذلك لا يشرك معه غيره في عبادة، ولا يشرك معه غيره في إعطاء حق التحليل والتحريم، فلا يصح أن يقال بمجرد العقول هذا حلال وحرام، فكيف إذا كان هذا ليس في الأمور الدنيوية وإنما في الأمور الأخروية المتعلقة بتشريع العبادات؟ الآن إذا قلنا لو قال بمجرد عقله في مأكول أو ملبوس أو أمر هذا حلال وهذا حرام بعقله، لقلنا هذا غاية القول على الله بغير علم، أليس كذلك؟ إلا أن يكون لديه نص صحيح في التحريم. فكيف لو قال ذلك في باب من أبواب التعبد؟ صلاة، ذكر، نذر، حج، طواف، صيام، نوع من أنواع العبادات. ولذا خذوا مثال من أمثلة التعبدات، فإنهم بدلوا فجعلوا هناك صور كصور الحج تماما، بل أطلقوا عليها إيش؟ الحج، فسموها حج المشاهد. والأعداد التي تفد إلى هذه الأماكن وتقوم بكثير من العبادات أشبه بما يفعل عند البيت الحرام. فالسؤال، من شرع هذا؟ من أذن بأن يكون هناك حج لهذه المشاهد؟ 2 مليون وثلاثة مليون وأكثر أو أقل، ثم تعظم الأمكنة ويعظم ما فيها ويعظم ما يعمل عندها، ثم تشرع لها أنواع من العبادات والأعياد والأذكار، وتؤلف لها الكتب وتقام لها الدروس ويدعى الناس إليها. إذن كل هذا العمل الضخم هل شرعه الله؟ أو هو مضاهاة لتشريع الله في الحج، مضاهاة ومشاقة لشريعة الله؟ لو أخذت صورة أخرى، الله شرع الأعياد فجعل عيد الأضحى وعيد، فلو جاء أحد وأنشأ أوقاتا وأزمنة وأعيادا يتعبد لله بالذكر وغيره فيها وتصبح أعيادا، فهذه الأعياد تكون من نفس الباب والجنس، وخصوصا إذا ارتبطت بأعياد المشركين أو بأماكن عظمها المشركون. فإذا لاحظ في باب الحلال والحرام من المأكول أو الملبوس أو غيره، وكذلك في باب الأزمنة، وكذلك في باب الأعياد، وكذلك في باب العبادات بصورها المختلفة، هذا الباب ما الذي يحمل عليه؟ يحمل عليه عدم الشعور بالكفاية بالشرع بالشريعة. وإلا لو كان هناك كفاية بشريعة الله واستغناء بها، وأن الله عز وجل أكمل دينه، فليس هناك من حاجة إلى تشريع في العبادات في جميع أنواعها. إنما نحن متبعون ولسنا بمبتدعين، وليس هناك عقول قادرة على أن يكون لها حق أن تشرع القربى إلى الله عز وجل، ولو كان في ذكر، فضلا عن أن يكون صور من العبادات. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. إذن هو قصر الخلق على الكفاية بالوحي. ألا هل شرع؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، بلغ عليه الصلاة والسلام، البلاغ المبين. وأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هنا كمال الشريعة والكفاية بالشريعة والكفاية بالوحي، وأنه ليس للعقول أن تشرع من دون الله عز وجل لا عبادات ولا تحليل وتحريم إلا ما أذن الله عز وجل به. فلما يضعف هذا الأصل ويعظم وتعظم العقول هنا تشرع العقول قوانين من عند أنفسها ثم تحاكم النصوص إلى هذه القوانين، فحينئذ تضعف عند المبتدع منزلة الشريعة، تضعف عند المبتدع منزلة الشريعة. ولذلك هنا الشاطبي عليه رحمة الله في هذا الأصل العظيم يؤكد على تعظيم قدر الشريعة وتعظيم قدر الوحي وتعظيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن في ذلك الغنية والكفاية، وأن العقول مأمورة أن تنظر في الوحي متبعة وليست مبتدعة، وأن لا يفتح بالنسبة للوحي إلا باب التفسير الصحيح ويغلق باب التأويل الفاسد القائم على تقديم أصول وقواعد ومقدمات من عقول أو غيرها تحكم على النص. من الأوجه كذلك التابع لهذا الوجه هو منح أحد العصمة كالرسول صلى الله عليه وسلم. تلاحظون هنا أن هذه الدرجة وهي درجة أن يمنح أحد العصمة، فيصبح قوله ماذا؟ في قوة النص الشرعي، فعليه يعارض النص وينسخ النص ويفسر النص بناء على زعمهم أنه معصوم، بناء على زعمهم أنه معصوم. والعجيب أنه بالنظر لهذه القواعد يا مشايخ كثير من الناس يظن أن هذا أمر بعيد، وهل يعقل في العقول أن يكون هذا؟ لكن بالنظر إلى أهل البدع في هذا العصر هل هم يؤصلون لهذا يا شيخ منصور؟ يقعدون له ويؤصلون؟ هل هو واقع؟ واقع موجود يؤلفون فيه الكتب ويعلمون ويحدثون على ضوئه عظائم البدع والمحدثات بناء على زعمهم أنه معصوم، وبناء على زعمهم أن له إيش حق أن يشرع كما شرع الله، وبناء عليه انظر كيف تحرف النصوص، يحرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت ما الذي حمل هؤلاء على تأويل النص، هذا التأويل الفاسد الذي لا يحتمله النص ولا تحتمله لغة العرب ولا يمكن أن يقال وليس هو مقصود بالنص، ما الذي حملهم على هذا؟ وجدت أنهم يراعون أصلا عندهم، يراعون أصلا عندهم، حكموه في النصوص. يريد الشاطبي هنا أن يبين أنه إذا ضعفت النصوص بهذه الطريقة وبناء على هذا الأصل لم تعظم ولم تأخذ منزلتها الحقيقية في الاتباع، وبناء عليه هذا في الحقيقة عابد لله وفق ما أراد وما شرع على لسان رسوله، أو هو عابد ومتبع لهواه وعقله. إذن المقدم عنده ليست الشريعة، فعلى هذا يعتبر ما هو عليه أصل والشريعة فرع. اقرأ. قال رحمه الله: بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا، وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله. وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة. إذن هنا أشار إلى مسألة التحسين والتقبيح وهي موجودة عند أهل البدع بشكل واسع، وقد قال المعتزلة ووافقتهم الكرامية بالتحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة نفوا التحسين والتقبيح العقلي مطلقا، وأهل السنة والجماعة توسطوا في باب في هذا الباب، فجعلوا التحسين والتقبيح معتبر عقلا، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا على ما جاء به النص. فإدراكك لأمر وتحسينه أو لأمر وتقبيحه لا يترتب عليه بالنسبة لك ثواب ولا عقاب حتى يأتي النص فيبين هل هذا يثاب عليه أو لا يثاب عليه، وبناء عليه جمع بين إعمال النص وبين ما في الفطر من جهة أنها تدرك لبعض مصالحها وبعض إدراكها كذلك لبعض ما يسيئها مما هو من القبائح. وهذا القول هو الذي عليه أهل السنة، والذي حمل أهل البدع على هذين القولين سواء النفي أو الإثبات المطلق هو نفس القانون، وهو عدم استيعابهم لتعظيم الشريعة وأنها قائمة بالكفاية، أو أنهم تعارض في أذهانهم كما يقول شيخ الإسلام التكليف والقدر، تعارض لديهم التكليف والقدر وأصبح لديهم عدم إدراك لحقيقة هذا الأصل. إذن ترتب على هذا الوجه عند الشاطبي أن مخالفة النصوص واطراحها من جهة العقول هو بالوثوق وتقديم العقل، وكذلك هو بدعوى التعارض في النصوص، فيحملون بسبب التعارض المزعوم بناء على عقولهم يحملهم على ضرورة التأويل، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا حجة، وإلا لو كان صرف لللفظ عن ظاهره بقرينة ودليل فهذا يعد تفسيرا ولا يعد تحريف وتأويل فاسد. وبناء على هذا الشاطبي اعتبر هذا الوجه يدخل في معنى كونه لا يقبل مع من كانت هذه حاله عمل لا صرفا ولا عدلا على من كان هذا حاله، لأنه فتح باب ايش؟ باب التشريع وهون من باب الشريعة. فإذا كان هذا حاله فهنا سيكون الشرع تابعا للعقل فهو عابد للحقيقة لهواه وعليه، فهل هو سيفكر في التوبة مثلا وأنه سيعود ويتوب ويعتبر هذا ضلال، أم أنه يرى أن هذا هو عين الصواب؟ عين الصواب. وهذا حال من دخل في هذه الأبواب من أبواب البدع على هذا الوجه، فقدم بهذه الطريقة العقول وعظم العقول. كذلك من الأوجه هنا أن العقول محتاجة إلى نور الشريعة، لأنها كقوة البصر في العين فإنه محتاج إلى النور، فأنت لا تنفي قوة العين الباصرة وفي نفس الوقت لا تنفي الحاجة إلى النور والضوء. فهنا الله عز وجل منح الإنسان من القدرات والإدراك والنظر ما تقوم به مصالحه من جهة الدنيا على وجه الكمال فينظر في مصالحه، لكنه في نفس الوقت محتاج إلى نور الشريعة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن هذا النور وهذا الشفاء وهذا البيان الإلهي يكشف للعقول ما غاب عنها ويعينها ويعظم من أمرها، لكنه إذا انفردت العقول بعيدا عنه فإنها لا تصل وإنما تضل السبيل. ولذلك الله قال عنها: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلو قال قائل: كيف تكون معيشة ضنك وهما عقل يهتدي لمصالحه وإدراكها؟ نقول: لأن الله قطع أن تقوم الحياة الدنيا بمجرد العقول دون أن يكون هناك هداية الشرع، وإلا لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل. إذن لابد من الحاجة لإرسال الرسل، لأن العقول لا يمكن أن تقوم بإدراك مصالحها على وجه الكمال من كل وجه. أما بالنسبة لإدراك مصالحها في الآخرة وما ينفعها في الآخرة من التعبدات وما يحبه الله ويرضاه، فهذا ليس للعقول فيه سبيل ولا مدخل، فإن هذا جعله الله خاصا برسله عليهم الصلاة والسلام المبلغين عن الله. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المستحسن أو أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، معنى يعتبر به عندهم. ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها، وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام. إذن هذا يقول الآن: هؤلاء الذين قدموا العقول سواء من جهة التحسين أو من جهة التقديم العقلي أو الكليات التي اتخذوها مما أخذوها عن الفلاسفة وغيرهم، أو مما وثقوا فيه من أقوال الأمم الأخرى، كمن يقدم الإسرائيليات أو يقدم بعض كلام الأمم وتاريخها وحضارتها بناء على أن هذا جرت به عاداتهم وعادات الأمم، فيثق فيما وجد عند الأمم مثلا ويقدمه ويجله ويرى أنه مما تكمل به البشرية بناء على أن هذا من الموروث البشري، ثم ينظر إلى هذه الكتب وإلى هذه المعارف فيعظمها ويجلها ويقدمها ويطرح أو يضعف في حسه الشريعة. الأخطر هنا أن هذا يقول سيتصادم مع قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، فيكون حينئذ عنده نظر أو ضعف في النظر إلى كمال الشريعة. وهذا هنا يحسن الظن فيما وجده سواء من معقوله أو من معقولات غيره، سيحسن الظن فيها. وهذا على أقل الأحوال كما يقول الشاطبي هنا، على أقل الأحوال أنه سيبدأ يؤول، يبدأ يفسر، يبدأ يعني يجد لهذه مداخل بناء على الشريعة. أما طبعا عند غيرهم ممن غلوا في هذا الباب فلا شك أن الشريعة عندهم إيش؟ أمر ثانوي، بل ينصون على أن الشريعة إذا خالفت فهي مطرحة تماما وغير معتبرة ولا يستأنس بها ولا ينظر فيها تماما، لأن الأصل هذا الذي ذهبوا إليه من موروثاتهم أو معارفهم أو ما وجدوا عليه الأمم أو ما عظموا فيه الأمم الأخرى. ولذلك الفلاسفة اعتبروا الخطاب الشرعي، النص الشرعي، اعتبروه كله كتابا وسنة، اعتبروه خطاب للعامة. وغلاة فلاسفة المتصوف اعتبروا التكاليف الشرعية كلها من أبواب الاعتقاد إلى المستحبات اعتبروها خطاب العامة من أجل استدراجهم في بداية التكاليف، ثم بعد ذلك يترقى إلى أن تترى. العجيب أن الشاطبي ذكر أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه العبادات وهذه الأحوال التي اكتفوا فيها بغير شريعة الله، أن هذا يكثر في كثير ممن انقطع للزهد والعبادة وانفرد عن الخلق. هذا في القرون المتقدمة، أليس كذلك؟ أن هذا عند القرون المتقدمة، أنهم كانوا يرون أن العلم قاطع للطريق، فيشتغلون في الزهد، والزهد يحملهم على الانقطاع عن الدنيا، ثم يحملهم من ثم إلى الابتعاد عن الخلق، ثم إلى الخلوات، ثم بعد ذلك إلى الكهوف، ثم بعد ذلك يبتعدون عن الخلق بدعوى أن الاشتغال بالدنيا وبالخلق وبالمال وبالأهل وبكذا كل هذا يقطع عن الطريق. وهي على وجه مما كان عند النصارى من إيش؟ الرهبنة. الرهبنة. طبعا إذا ابتعدوا عن العلم سيكثر فيهم الجهل. ولذلك العجيب أن في بعض طبقات المتصوفة تجد أنهم يعظمون بعض المشايخ ويسمونهم بالأولياء، وعند النظر في ترجمة هؤلاء أنه لم يكن لا يقرأ ولا يكتب وليس له علاقة بالعلم، وهم يعتبرون إيش؟ ولي ومعظم وإمام. كيف يكون إمام ومعظم وهو ليس له علاقة بالوحي مطلقا، لا علما ولا حفظا ولا دراسة؟ العجيب في العصور المتأخرة ظهر أمر آخر، وهو أن هناك من اتجه إلى معارف الأمم الأخرى ودرسها وتعمق فيها حتى أصبحت هي علمه وفقهه ومعارفه، ولم يتعلم الوحي ولا نصوص الشريعة، ثم يؤتى به على أنه إيش؟ عالم. عالم بماذا؟ عالم بثقافات الأمم الأخرى ومقدم في هذه المعارف، ثم يمنح حق أن يقارن بين ما تقرره الشريعة من المصالح وبين ما في معارفه من المصالح. فبالنظر إلى مثل هذا ما الذي سيقدمه؟ يقينا هل سيكون على ثقة من علوم الشريعة وهو لم يعرفها ولم يقرأها ولم ينظر فيها بعين التعظيم والإجلال، وأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأنها الحق المبين، وأنها فيها الكفاية والغنية عن كل شيء، وأنها الهادية، وأن لا نجاة إلا بها والتمسك بها والاعتصام بها، وأن كل خير فيها وأن كل شر في منابذتها والطراح؟ هل سيعي هذه المقاصد؟ أبدا. أما لو قلت كيف سينظر إلى علماء الصحابة وإلى علماء القرون المفضلة في تفسيرهم ونظرهم لهذه المعاني، سيكون أبعد ما يكون عنها. ولذلك إذن بناء على هذا أصبح باب الضلال عند المتقدمين هو الخلوات والبعد والانقطاع عن العلم إلى الجهل، وتقديم ما وجدوا عليه الأمم الأخرى من الرهبنة وغيرها واتباع هذه الأمم فيما ذهبوا إليه، ومن ذلك كذلك اتباع بعض الفلاسفة وغيرهم وتعظيم أقوالهم. عند المتأخرين جاء أمر آخر في صورة أخرى، وهو تعظيم معارف الأمم الأخرى في جميع أبواب العلوم وتقديمها على أنها هي الهادية المبينة، وأن الشريعة لا تفي ولا تكفي في هذا الباب. فهنا لا بد حينئذ من بيان أن الشاطبي يريد أن يعظم من قدر الشريعة، ويريد أن يبين أنها هي التي جعلها الله هداية للبشر، وأن الإنسان ليس له إلا الاتباع في هذا الباب، وليس له أن يخرج عن الشريعة لا بعقل ولا بتحسين وتقبيح ولا بأهواء ولا بمعارف أخرى يأتي يحكمها في نصوص الشريعة. نعم. قال رحمه الله: والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات، ولذلك تجد كثيرا من المغترين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح. إذن لاحظوا، ما المقصد الذي يريد يعظم الشاطبي؟ تعظيم قانون الشرع، بمعنى أن يعظم الوحي، تعظم الشريعة فتؤخذ على وجه الاتباع والتعظيم والإجلال، وأنه كلام الله وشريعة الله وأنها مقدمة، فحينما يقول الله عز وجل أن هذا حرام إذن هو غاية المفسدة، وحينما يقول أن هذا حلال إذن هو غاية المصلحة، فما تأتي في الشريعة من أوامر فهي غاية المصالح للبشر، وما يأتي فيها من التحريم فهو غاية المفاسد للبشر. وبناء عليه الشريعة حينما أباحت أمر إذن جعلته باب السعة، وبناء عليه تعظم الشريعة، وكل ما يأتي يصادم ما أحل الله في النص الصريح فهذا لا بد فيه من نظر. على أي وجه؟ فإن قال أن هذه النصوص جاءت لزمان وتاريخ ولسنا في حاجة لها، إذن هو الآن اطرح الشريعة وعظم بمجرد عقله وهواه. نعم. قال رحمه الله: وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله. إذن هذا الوجه الذي يقصده أن هذا حتى لو عمل ووافق الشريعة في بعض الأحيان، هو وافقها لأنها الشريعة نصت عليه ولا لأن العقل والمعارف التي عنده قبلتها؟ يعني حتى لو جينا في باب القبول، افرض أنه مثلا نظر في هذا الأمر فرأى أنه على وجه الجواز وفعله، الآن فعله هنا معظم للشريعة ولا معظم لأنه وافق القانون الذي لديه؟ إذن عمله أصلا ليس مبنيا على أصل تعظيم الشريعة، وإنما قصده شيء آخر، وهذا ما يقصده الشاطبي، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.